بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء مدنية. وبث منهما نشر وفرق منهما بالتناسل. والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا مطلعا أو حافظا لأعمالكم، حوبا كبيرا إثما أو ذنبا أو ظلما عظيما، ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا أو ألا تنصفوا، ما طاب لكم ما حل لكم، ورباع فتحرم الزيادة على أربع، ألا تعولوا في النفقة وسائر الحقوق، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ذلك أقرب ألا تجوروا، أو ألا تكثر عيالكم، وآتوا النساء صدقاتهن يعني آتوا النساء مهورهن نحلة فريضة أو عطية بطيب نفس، فكلوه هنيئا مريئا يعني طيبا سائغا حميد المغبة، قوام معايشكم وصلاح أموركم، وابتلوا اليتامى اختبروهم في الاهتداء لحسن التصرف في أموالهم قبل البلوغ، فإن آنستم يعني فإن علمتم وتبينتم رشدا، فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم وتبينتم منهم اهتداء لحسن التصرف في الأموال، وبدارا أي يكبروا أي مبادرين كبرهم ورشدهم، ومن كان غنيا فليستعفف فليكف عن أكل أموالهم، وكفى بالله حسيبا أي كفى بالله محاسبا لكم أو شهيدا عليكم، نصيبا مفروضا أي واجبا أو مقتطعا محدودا، قولا سديدا أي قولا جميلا أو صوابا وعدلا، وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا موقدة هائلة، يوصيكم الله يأمركم ويفرض عليكم، فريضة مفروضة عليكم، وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة الميت لا ولد له ولا والد لا أصل له ولا فرع، حدود الله شرائعه وأحكامه المفروضة، للذين يعملون السوء بجهالة أي بسفه، وكل من عصى الله جاهل، كرها مكرهين لهن أو مكرهات عليه، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن يعني لا تمسكوهن مضارة لهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، النشوز وسوء الخلق أو الزنا، بهتانا باطلا وظلما، أفضى بعضكم يعني وصل بالوقاع يعني الجماع أو الخلوة الصحيحة، ميثاقا غليظا عهدا وثيقا، إنه كان فاحشة ومقتا مبغوضا مستحقرا جدا، وربائبكم بنات زوجاتكم من غيركم، فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم، وحلائل أبنائكم زوجاتهم